البضء الطاعة والإيضاع بضاد معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة وهو الإسراع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.